صوت العرب من القاهرة يقدم الجذور، بطولة رجاء الجداوي، أشرف عبد الغفور، نادية رشاد، سمير حسني، ناهد جبر، وعزيزة راشد، بالاشتراك مع الفنان الكبير محمود عزمي. المقدمة والنهاية عمار الشريعي. التسجيل والمونتاج ألفي إبراهيم. الموسيقى التصويرية مهداة من الفنان شريف نور. الجذور، تأليف عدلي نور، إخراج زياد علي فايق. إيه ده؟ إيه المزيكا المزعجة دي؟ مزعجة؟ مزعجة إزاي؟ مش عارفة مزعجة إزاي يا منى؟ أرجوكي أرجوكي وطي الأصوات دي شوية. أما أمرك عديدي عادي، تكونش أنت مش من جيلنا؟ إذا كنت بتعتبري المزيكا الصاخبة دي من مستلزمات الجيل فأنا مش من جيلكم. طب اوعى تقولي الكلام ده قدام حد بيضحكوا علينا، إحنا في أوروبا يا أخي. يا سلام، وهي أوروبا ما فيهاش غير اللي بتسمعيه ده؟ في الكلاسيكيات العظيمة، بيتهوفن، موتسارت، باخ. الكلاسيكيات العظيمة اللي بتقول عليها دي ملهاش مكان بين الشباب اللي زينا. وانا مقدرش اوافقك على الكلام ده ابدا. اسمع انت اللي يعجبك وسيبني اسمع اللي يعجبك. اوه بس ارجوك توطي الصوت ده شوية عشان اعرف اشتغل. اديني اهو قفلت الكاسيت خالص عشان اريحك، مادام انت ملكش مزاج للمزيكا. المزيكا بالنسبة لي يا منى لها وقتها والعمل له وقته، وانت عارفة أنا اليومين دول مشغول في الرسالة اللي بعدها عن العمارة الفرعونية والعمارة الإسلامية، ومحتاج لشوية رواقة وهدوء. هو أنا كنت عطلتك يا أخي؟ أدينا هو سايبالك الأوضة بحالها عشان أريحك أكتر وأكتر. إيه يا منى، إيه يا منى، في إيه يا حبيبتي؟ ليه بتكلمي أخوكي كده؟ ما تعرفيش تكلمي بهدوء أبدا؟ هعمل له إيه بس يا ماما؟ مادام تصرفاتي في البيت ما بقتش تعجبه. وأنا ما قلتلهاش حاجة يا ماما غير وطي صوت الكاسيت علشان أعرف أركز شوية في بحث التخرج اللي أنا بعمله ده وأخلص بقى من الدراسة في الكلية. عادل أخوكي عنده حق يا منى، ده مستقبله. غير كده إحنا خلاص محتاجين شوية هدوء في البيت اليومين دول، ده إحنا مسافرين مصر يا ولاد، بلد أبوكم وبلدكم، ولسه ورانا حاجات كتير قوي قوي لازم نعملها قبل ما نسافر. قوليلها يا ماما قوليلها. ده بدل ما تفرح وتنبسط اللي هتشوف بلدها لأول مرة، مش تزعل وتنفعل كده بدون سبب. ومين قالك اني مش فرحانة ومبسوطة جدا كمان اني حسافر مصر؟ مصر اللي اتولدنا هنا بعيد عنها ولا شفناهاش، لنا ولا انت ولا ماما كمان. صحيح، مين يصدق كده؟ أصل ظروف عمل أبوكم ما كانش بتسمح أبدا إنه ياخدنا ويسافر لمصر ولا مرة واحدة. 20 سنة وظروفه ما كانتش تسمح يا ماما. لازم تقدروا يا ولاد إن أبوكم لما جهنا كمل الدراسة بتاعته في الطب واشتغل في أكبر المستشفيات، كان بيكون نفسه، كان يعني زي ما تقولوا كده بيبني المستقبل بتاعه لحد ما وصل للمركز الكبير قوي اللي هو فيه ده، دكتور ناجح very well known، مشهور في كل أوروبا وفي مصر كمان. طبعا، لانه هو عارف ما بعيدش ابدا عن مصر، ما حاولش يعني ان هو زي ما بيقولوا ينفصل ويبعد جذوره عن مصر، فضل على طول مرتبط بيها، زيارته كانت مستمره، وليه هناك في المجالات الطبيه ابحاث ونظريات غير العمليات الجراحيه الناجحه قوي لحالات مستعصية. أيوة، حالات صعبة يعني اللي كان بيعملها في مصر، يعني from now on كده من وقت للتاني كان بيعمل العمليات دي. فعلا يا ماما، بابا بيجهد نفسه في عمله زيادة عن اللزوم، بيقدس مهنته وبيتفانى فيها. شايفك يا ماما فخورة بيه قوي. I'm so proud of him. أنا فخورة جدا بابوكم، بعتبر نفسي lucky، سعدت الحظ اني اتجوزته لانه بالفعل راجل عظيم خالص. يا عيني يا عيني، الكلام ده تقوليه له هو بقى. هو عارف رايي كويس قوي. فعلا بابا راجل عظيم، ملتزم بشرقيته، محب البلد ومصر اللي ما بتغيبش عن باله لحظه واحده. طبعا كفايه انه ربنا تربيه شرقيه مصريه وعلمنا تاريخ بلدنا العريق وقصص كفاح ابطالها. حببنا في لغتنا العربيه وبقينا نقرا عربي ونتكلم عربي وباللهجه المصريه كمان. اي نعم. وحتى انا كمان المراه الاوروبيه. ابوكم جعل مني سيده شرقيه مصريه صميمه. حببني في مصر من غير ما اشوفها، حببني كمان في اهل مصر اللي بقيت اعرف كتير قوي قوي عن عاداتهم وتقاليدهم وانا عايشه هنا في مجتمع بعيد عنهم. ايه الحماس ده كله يا ماما؟ مش كتير ابدا اللي عمله ابوكم معايا ده. حتى الاسم اللي اختاره لي هدى اسم جميل ومعناه جميل. اجمل اسم في الدنيا يا ماما. الاسم ده انا حبيته اكتر من اسمي الاوروبي الاولاني اللي تقريبا انا خلاص نسيته. ربنا يخلي لنا بابا. مش عارف، بابا اتاخر قوي لولادي في المستشفى. اي نو، انا كنت عارفه انه هيتاخر لان ضروري هيخلص العمليات اللي عنده ويطمن على العيانين بتوعه قبل ما ياخد الاجازه ونسافر. بابا جه اهو، لما اروح افتح له. مساء الخير. مساء النور يا بابا. كنا لسه في سيرتك يا سامي، اصلك اتاخرت شويه. الشغل ما بيرحمش يا هدى. ها نقول مبروك. ها اخدت الاجازه من بكره. Very good. يعني الشهور دي هنسافر يا بابا ان شاء الله، بس قلنا نتكلم عربي. سوري بابا. متأسفة يا بابا، ده اللي تقوليه يا منى. حاضر. متأسفة. السفر بعد بكرة إن شاء الله في طيارة الساعة 6 صباح. الله إيه ده؟ أنت حجزت تذاكر الطيارة كمان؟ التذاكر اتحجزت، واتصلت بأختي منيرة في مصر بالتليفون واديتها خبر بميعاد وصولنا، وقلت لها تكلف ابنها مختار يحجز لنا 3 أوض في فندق كبير على النيل. مش مختار ابن عمتي ده يا بابا اللي حضرتك قلت لي عليه انه بيشتغل في مجال السياحة في مصر؟ ايوه يا عادل، مختار ابن عمتك شاب كويس جدا، متعلم وناجح وله مركز مرموق في مجال السياحة. هايل. على كده بقى يقدر يفيدني في الزيارات الميدانية اللي عاوز اعملها للمعابد والآثار علشان استكمل بحثي اللي بعمله عن العمارة الفرعونية والإسلامية. طبعا مختار مش هيتأخر ابدا عن مساعدتك ومعونتك في كل اللي تطلبه منه، ولو انكم شفتوش بعض، لكن هقول ايه في الظروف اللي بتفرق الاهل عن بعضها. لا خلاص خلاص، معلش يا سامي، خلاص جاء الوقت وكلنا ان شاء الله هنشوف بعض. لكن ما قلتليش اخدت اجازه من المستشفى قد ايه؟ اسبوعين بحاله. اسبوعين بس يا بابا؟ ده كويس قوي يا عادل، ده انا خدتهم كمان بالعافيه، لانكم ما تتصوروش حالتهم في المستشفى دلوقتي ازاي. مش عايزين اغيب عنهم يوم واحد. بس من حقك كمان يا بابا تاخد اجازه ترتاح فيها شهر بحاله على الاقل. وبرضو قلبك يطوعك اني ابعد عن المرضى بتوعي شهر بحاله؟ لا يا بنتي، راحه المريض عندي وشفاه اهم كتير من راحتي. ده انت فعلا يا سامي. المهم مش كلكم فرحانين اننا مسافرين مصر بعد يومين؟ طبعا يا بابا جدا. بس ما تخلوش فرحتكم تنسينا العشاء. لا لا لا لا لا، العشاء جاهز ويلا يلا على قدامي، يلا على اوضه السفره. أيها السادة، بعد دقائق نهبط في مطار القاهرة الدولي. الرجاء ربط الأحزمة والامتناع عن التدخين. مصر مصر يا بابا، مصر. أنا شايف الهرم من هنا أهو، الهرم اللي ما كنتش بشوفه غير بس في الصور. الحمد لله على السلامة يا أولاد. الله يسلمك يا بابا. اهلا يا منيره. الحمد لله على السلامه يا خالي. الله يسلمك يا مختار، اختي منيره يا هدى. هلو هلو، اهلا اهلا اهلا، انا سعيده قوي قوي قوي اللي جيت وشفتك. انا اللي اسعد يا حبيبتي. يا خبر، هي دي هدى مراتك يا سامي؟ وانا اللي كنت فاكره اني هلاقيها خواجيه وما تعرفش كلمتين عربي على بعض، اول ما الاقيها بنت عرب زينا كده. لا بنت عرب خالص. البركه في سامي. يا عادل يا منى، مالكم واقفين ساكتين؟ سلموا على مختار ابن عمتك. اهلا وسهلا. اهلا بيكم يا اولاد خالي، نورتوا مصر. امال فين اخوك هاني يا مختار؟ ما كانش عارف اننا جايين ولا ايه؟ ما تدقش على هاني يا سامي. يا سلام يا سامي، الفرحه النهارده بيكم مش سيعاني. واحنا كمان يا عمتي. مش كفايه عواطف بقى واحنا لسه في المطار؟ نخليها بعدين. هي يا مختار، يا ترى حجزت لنا في لوكاندا كويس على النيل؟ ما هو اصل يا خالي. اصل ايه بقى؟ اوعى تكون محجزتي. لو كان ضح، لو كان ضح يا سامي، بقى دي كلمه تقولها يا اخويا، او استنزل في لوكاندا بولادك وبيت ابوك طويل عريض مفتوح لك. بيت ال ايوه بيتنا، بيت باب الشعريه اللي اتولدنا فيه وتربينا فيه، تسيبه وعاوز تنزل في لوكاندا؟ مين يوافقك على كده يا اخويا؟ ما هو يا منيره يا اختي احنا جايين في اجازه قصيره، والولاد يعني عايزين يبقوا قريبين من النيل والفسح. يا اختي وايه اللي هيمنعهم عن النيل والفسح لما ينزلوا في بيتهم وبيت اجدادهم؟ طب دي القعده عندنا ترد الروح، راحه وهدوء وناس حلوه حوالينا، مش لازم الولاد يعرفوا اصولهم برضو. ده كلام مظبوط يا عمتي. ايوه ايوه انا كمان احب اعيش في بيت اوريونتال، بيت شرقي. وخصوصا اذا كان بيت العيله وباب الشعريه كمان. خلاص ما دام انتوا عايزين كده طبعا انا موافق. يلا يا مختار يا ابني، شفتنا تاكسي ولا اتنين؟ وتاكسي ليه يا خالي؟ عربيتي كبيره وتسعنا. اتفضلوا. وصلنا يا ولاد. الله، جو شرقي اسطوري بصحيح. بيتنا اهو. الله الله، اتس فانتاستيك، ده حلم، حلم حياتي اتحقق خلاص يا سامي. ازاي يا هدى؟ ايوه يا سامي، طول عمري كان نفسي اعيش في بيت زي ده ومكان زي ده حتى يوم واحد بس. اسم الله عليكي، ربنا يخليكي. ايه الكلام اللي زي الشهد ده؟ يلا يا ولاد، كل واحد منا يشيل له شنطه ويطلع البيت. يا دي النهار الابيض، نورت الحته كلها يا ست دكتور، نورت مصر بحالها. متشكر. مين الست دي؟ مش عارفها، دي ست ام سيد اقدم جاره لينا اللي ساكنه في الدور الارضي. ايوه ايوه ايوه افتكرتها. اهلا اهلا ست ام سيد. اهلا بك يا دكتور، ياللي رافع راسنا ومعلي مقدارنا، الف حمد لله على السلامه انت والمحروسين. كتر خيرك. انتوا كمان اللي هتشيلوا الشنط وتطلعوا بيها؟ لا لا لا، ودي تيجي هندهلكوا العيال يجوا يطلعوهم. لا لا لا لا لا، ما فيش لزوم، احنا خلاص طالعين بيهم اهو. على فكره نعم. زي ما بيقولوا بقى، الخير على قدوم الوردين، والنهارده يعني موسم عاشوره، كل سنه وانتوا طيبين. وانتي طيبه ست ام سعيد. وانا دافعه فضله خيركو، ده كريم بط، يا ريت بقى ناكل لقمه سوا. لا لا لا لا، تعيشي يا ام سيد، ده انا طبخه وعامله حسابي. يبقى ابعت لكم طبقين عاشوره عشان المحروسين يدوقوها. طول عمرك صاحبه واجب يا ست ام سيد، ربنا يديم المعروف. عن اذنك يا اختي اتفضلوا. سامي سامي سامي، ايه اللي انا سمعته ده يا سامي؟ الجيران هنا بيعزموا على بعض كده على طول؟ هي دي مصر يا هدى، وهي دي الجيره، محبه وموده مجاملات بين الناس. يلا اطلعوا يا ولاد السلم من هنا. ايه اللي بسمعه ده يا منير؟ غريبه، مزيكا اوروبيه صاخبه من النوعيه اللي بكرهها ولا تصورهاش. في بيتكم يا عمتي؟ انتوا متعودين تسمعوا المزيكا دي؟ ابدا يا بنتي. امال مين اللي بيسمعها بقى؟ هقول ايه بس يا ابني، ربنا يهديه، مش هيرحمنا بقى من الجنان ده. هو مين ده يا عمتي؟ دلوقتي تشوفوه وتعرفوه. ايه ده يا هاني؟ ايه اللي انت عامله ده؟ وهو انا عملت ايه؟ وليه قفلت الكاسيت يا مختار؟ علشان امنع المزيكا اللي صدعت دماغنا دي. حد يقول كده على المزيكا الحلوه اللي انا بستقبل بيها خالي وولاد خالي؟ اكمني فرحان بيهم. اشكرك اشكرك على شعورك ده يا هاني، بس يا ابني برضو ما كانش لها لزوم الموسيقى الصاخبه دي، مش كل ذوق يقدر يستسغها. سلم الاول على مرات خالك وولاد خالك عادل ومنى. اهلا وسهلا، الحمد لله على سلامه. الله يسلمك. انا كنت عاوزه اسال سؤال، يا ترى انتوا في مصر بتحبوا تسمعوا النوعيه دي من المزيكا الاوروبيه؟ اهو طبعا كلنا بنحبها جدا. ما تصدقيهوش يا منى، هو اللي بيحبها لوحده وبيسمعها لوحده وفلقنا بيها ليل ونهار. معلش يا مختار يا ابني، اخوك الصغير برضو. ما انا عارف يا ماما هو ليه بيقول كده، اكمنه عاوز يغطي على اللي حصل. وايه هو اللي حصل يا سهاني بقى؟ يعني مش عارف بقى. صح يا خالي سامي، ان مختار هو ماما يسيبوني نايم لغايه دلوقتي ولا صحونيش عشان اروح المطار استقبلكم. معلش معلش يا هاني، ما يجراش حاجه، كفايه هم جم. طب اساله كده يا سامي يا اخويا، اساله هو راجع البيت الليله اللي فاتت امتى؟ بسلامته راجع وش الصبح، ويا دوبك دخل نام ولا دريش بالدنيا. طبعا راحت عليه نومه زي عوايده، ده حتى ما راحش شغله النهارده. النهارده جمعه يا مختار، يعني اجازه، ولا انت بس عاوز تمسك عليا غلطه بالزور؟ خلاص خلاص بقى يا اولاد حصل خير. بس برضو يا خالي وبعدها معاك يا هاني، خالك لسه واصل من السفر، ما تخوتهوش بقى اكتر من كده. حاضر حاضر يا سي مختار، اديني سكت. ما هو على راي المثل اللي بيقول. وانت لسه هتقول امثله يا هاني، ما تخلينا قاعدين رايقين بقى. ودلوقتي يا جماعه اتفضلوا اوضتكم جاهزه، ترتاحوا شويه وتاخدوا حمامكم وبعد كده نتغدى. ويا ترى محضره لنا ايه على الغدا يا منيره؟ كل اللي في بالك. واللي في بال الولاد وامهم؟ لا، دول هم الخير والبركة يا سامي يا أخوي. الله يخليك يا عمتي. ربنا يخليكي، ولا يحرمناش منك أبدا يا عمتي. الله، الأكل ده أنا ما دقت زيه أبدا في حياتي كلها. انت عاملة ازاي؟ فضلت خيركم يا برات أخوي. الفراخ كمان محشية يا ماما. بس دي محشية ايه؟ محشية فريك يا حبيبتي. فريك؟ يعني ايه فريك يا عمتي؟ حاجة كده زي الرز من محاصيل بلدنا يا موني. بس ده أطعم أطعم من رز بكتير قوي يا ماما. طب السلطانية دي بقى فيها ايه؟ فيها ملوخية يا اختي. ملوخية. دي بقى تتشرب ولا تتغمس بالعيش؟ تتغمس بالعيش وتتشرب بالمعلقة زي الشوربة، زي ما يعجبك يا اختي. الله، طعمها لذيذ قوي قوي قوي. بالهنا والشفا، بالهنا والشفا. خدي كمان حتة الرقاق دي ودوقي الكشك المصري الجميل ده، ده هيعجبك قوي. انا مش قادره مش قادره، انا كل الاكل عاجبني خالص خالص، بس هاكل ايه ولا ايه ولا ايه؟ الاكل المصري ده ما فيش زيه ابدا يا ماما، بالظبط زي ما سمعنا عنه. طيب واكل بلاد بره ماله بقى؟ ده حاجه وده حاجه يا هاني. الله، صحيح اكل مصر له طعم تاني يا ابن عمتي. يا سلام، اتحرمنا منه كتير على كده. ويعني اكلكم في اوروبا مش قد كده ولا ايه؟ لا، اكلنا كويس بس طعمه ونكهته يا هاني ما يوصلوش الاكل ده ابدا. وما يوصلوش ليه بقى يا سيدي؟ طب انتوا بس ودوني بلاد برا وانا مستعد اكل هناك اي حاجه. لو حتى عيش حاف، لو اموت من الجوع كمان انا ما يهمنيش. بلاش التهريج ده بقى. ده مش تهريج يا استاذ، اوروبا هي حلم حياتي. ما تخليش الوهم ده يسيطر عليك يا ابني. الظاهر انت متأثر بالكلام اللي بتسمعه عن الغرب، وبتبهرك الصور اللي بتشوفها في السينما والتلفزيون عن الحياة في أوروبا، لكن يا هاني الحقيقة غير كده بالمرة. طيب وإيه هي الحقيقة يا خالي؟ عايز أعرف. هتيجي فرصة نقعد مع بعض ونتكلم. السفرة دايما يا منيرة. يا خبر، ده انتوا ما كلتوش حاجة. يا معقولة كل ده وما كناش حاجة؟ بألف هنا وشفا. هدى، انت قاعده في البلكونه دلوقتي؟ طبعا يا سامي، ما اقولك كنت اقوم انام واسيب الفرح الحلو قوي ده. اها، ومن حسن الحظ انهم سايبين سقف الصوان مفتوح، يعني كانك في تياترو قاعده في لوش بالكون. لا لا لا، تياترو ايه، ده اجمل من اي تياترو في الدنيا كلها. ما كنتش اتصور ابدا ان الافراح الشعبيه في مصر بتكون بالشكل ده. عندك حق يا ماما، ده فرح يجنن. الله، منى انت صاحيه دلوقتي؟ وبرده سهرانه مع الفرح من شباك اوضتي يا ماما. ايه المزيكا الشرقيه الحلوه دي، وايه الناس اللي بتجامل بعض بالشكل ده؟ تصور يا سامي، انا شفت المعازيم في الفرح عمالين يدفعوا فلوس للفرقه، وكمان بيدوا الناس اللي بيرقصوا، وسمعهم بيقولوا انا وانت. هي دي التقاليد الشعبيه في مصر يا هدى. ولا فيش احلى من التقاليد دي ابدا. بس يا خساره، غبنا عن مصر كتير يا سامي وفاتتنا حاجات كتير. لا لا لا، ما تقولوش كده، من هنا ورايح ما فيش حاجه. طب اسمعوا اسمعوا اسمعوا بيقولوا ايه. سلام مربع على الجدعان والعريس واهل العريس وحبايب العريس وللعروسه واهل العروسه اهل العروسه وحبايب العروسه وحبايب العروسه وانا وانت وانا وانت. رقصني يا جدع رقصني يا جدع. منى يا بنت خالي، الله، مالك قاعده لوحدك كده ليه؟ انا مش لوحدي يا هاني، انا معايا الكتاب اللطيف ده اللي بقراه عن تاريخ مصر. اوه، هو انا كل ما اشوفك الاقيكي قاعده تقري، ايه ما زهقتيش من القرايه؟ مين يزهق من القرايه؟ القرايه متعه كبيره قوي. ايوه، بس يعني مثلا ما فكرتيش تخرجي تتفسحي تسهري؟ ما انا بخرج مع ماما وبابا. يا سلام، ويعني بتخرجوا تروحوا فين؟ مش بالكتير قوي البازار، خان الخليل، القلعه، المتحف، مش ده خروجكم من يوم ما جيتوا؟ مش دي من معالم القاهرة برضو؟ طبعا بس يعني ما فكرتيش مثلا تحضري بارتي، حفلة راقصة، ديسكو؟ هو انتوا عندكم في مصر حاجات من دي؟ عندنا كتير وزي اوروبا بالظبط. خلاص لما اقول لماما وبابا ونروح نسهر في حفلة من دي. لا لا لا لا لا يا منى، دي حفلات شبابية ومش معقول ابدا ان ماما وبابا يروحوها يعني. امال ايه؟ انا هعزمك الليله دي على ديسكو ما حصلش، اشهر ديسكو في مصر كلها. ها رايك ايه؟ ما اقدرش ارفض عزومه زي دي. حفله ديسكو في بلد شرقي، يا ترى يبقى شكلها ازاي؟ ها مبسوطه بقى يا منى؟ انا بقول مبسوطه من الحفله دي؟ طبعا لا لا. طب لا ليه؟ مش دي بالظبط زي الحفلات بتاعتكو اللي في اوروبا؟ برضو لا. وبعدين معاك غريبة اللي بتقوليه ده، ده انا اللي كنت متأكد يعني. متأكد من ايه يا هاني؟ يا هاني يا ابن عمتي، انتوا عايشين في مصر في الشرق، واللي انا شايفاه وسمعاه دلوقتي شيء غريب عنكو وعننا احنا كمان. الله الله الله الله، ايه اللي بتقوليه ده؟ طبعا رقصات فوضوية ملهاش معنى، موسيقى وصرخات نشاز ملهاش طعم ولا لون في مجتمع شرقي اصيل، وعاوز ده يعجبني. طيب يا ستي، امال ايه اللي يعجبك بس؟ اللي يعجبني اني اتعرف على المجتمع الشرقي بموسيقاه وفنون بتقاليده العريقه، مش بالحركات الهستيريه دي اللي انا شايفاها اللي لا حصلت شرق ولا غرب. قوم بينا نروح يا هاني. تقول ايه؟ نروح؟ طب ليه بس؟ واحنا لحقنا نقعد؟ ما اقدرش اتحمل الجو ده اكتر من كده، من فضلك بقى يلا بينا. خلاص خلاص خلاص، حاضر حاضر حاضر، يلا بينا يا ستي. هاني تعالى معايا جوه في اوضتي، عايز اتكلم معاك. في حاجه يا مختار؟ ايوه فيه. خير؟ انت صحيح خدت منى بنت خالك لسهره من سهراتك اياها في الاماكن دي اللي بتسموها ديسكو؟ ايوه حاصل. وفيها ايه دي؟ بنت خالي وخرجت معاها فسحها ووريها الدنيا. توريها الدنيا ولا توريها الديسكو؟ ما تفرقش. لا تفرق، وتفرق كتير كمان. يعني ايه؟ يعني بنت خالك وابن خالك مش هدفهم ابدا يشوفوا الحفلات الصاخبه دي واللي اصبحت ممجوجه حتى في اوروبا نفسها بالنسبه للناس العقلة الملتزمين. هم ليه بقى؟ ولاد خالك جايين يشوفوا بلدهم اللي غابوا عنها طول حياتهم، يتعرفوا على ماضيها وواقعها وحاضرها، فازاي يا استاذنا اقدم لهم صوره ممسوخه عن بلدهم؟ يا سلام، اكنتش ارتكبت جريمه؟ ارتكبت خطا كبير. مصر مش في الديسكو ولا في الحركات ولا المزيكا والاغاني المبتذله، مصر في نهضتها وثقافتها ومعالمها الحضارية. برافو برافو، خلاص انتهى الدرس؟ ده مش درس يا هاني، انا بس بلفت نظرك للواجب اللي مطلوب منك. خلاص يا سيدي، ما دام انا ما بعرفش الواجب كفاية انت تعرفه وخلينا انا بره الموضوع. يا هاني فهمني، مش مكفيك اللي قلته؟ عاوز ايه مني تاني يا سي مختار؟ لا لا لا لا يا هاني، مالكش حق تزعل وتنفعل كده على اخوك الكبير. يا خالي يا خالي يا حبيبي، ده خلاف بسيط ما يستحقش كل ده. شوف يا خالي، انا خلاص طهقت وعاوز اغير كل اسلوب حياتي وطالب مساعدتك. وانا ما اتاخرش عن مساعدتك يا ابن اختي في اي شيء، بس يكون فيه مصلحتك. ايوه في مصلحتي. شوف يا خالي، مصلحتي في انك تشوف لي اي عمل عندك في الخارج، لاني نفسي اسافر واعيش في اوروبا. ويا ترى عايز تشتغل ايه في اوروبا؟ اي عمل الاقي فيه مستقبلي. مادام قصدك تدور على مستقبلك في الخارج، انا ما عنديش مانع، ما عنديش مانع ابدا اكون اول من يساعدك. الله الله عليك يا خالي، انا برضو عارف انك انت مش ممكن ابدا هتتخلى عني، بس في شرط واحد، لو قبلته يا هاني نبقى متفقين. شرط واحد بس؟ كل شروطك يا خالي اقبلها من غير اي مناقشه او تفكير. لا لا لا، برضو بمناقشه وتفكير. شوف يا هاني، علشان تلاقي مستقبلك الحقيقي اللي بتتمناه في أوروبا أو أي مكان خارج بلدك، يبقى ضروري تكون بدايتك من هنا، من مصر بلدك. إزاي يا خالي؟ قبل ما تقدم على خطوة زي دي، مطلوب منك بينك وبين نفسك تسأل روحك مين أنا؟ اتعلمت إيه ببلدي؟ اتخصصت في إيه ببلدي؟ أثبت وجودي في إيه داخل بلدي؟ حتى لو كان ده في أقل عمل وأقل تخصص. الخطوة دي اتخذتها يا هاني أو فكرت فيها فعلا؟ في الحقيقة لا يا خالي، ولازمته إيه ده كله؟ أنا مستعد أقبل أي عمل مدام في أوروبا. يعني مثلا ما عندكش مانع تمسح البلاط، تغسل الصحون في المطاعم، تبيع جرايد في الشوارع وتقف بالساعات على رجليك في عز المطر وتحت التلج علشان اخر نهار تكسب قرشين ما يكفكش هناك اكل يوم واحد. يا سلام عليك يا خالي، وهي دي بس الاعمال اللي موجوده في الخارج للي زيك؟ بس ما تزعلش من صراحتي، لاني شايفك عايز تسافر بدون علم ولا تخصص. انت ببلدك للاسف تعثرت في دراستك، ما كملتش تعليمك. ايوه يا خالي. وكانت النتيجه طبعا انك التحقت بوظيفه صغيره مرتبها ما يكفيش ولا يكفي مصروفك ولا تطلعاتك ولا سهراتك. ده سبب الضيق اللي انت فيه، مش كده؟ في الحقيقه ايوه يا خالي، لكن هعمل ايه؟ العلاج في ايدك يا ابني، بشرط تكون بدايتك زي ما قلت لك من بلدك. عوض اللي فاتك يا هاني، كمل تعليمك، تخصص في فرع من العلم تكون بتحبه وترتاح له، وتأكد ان العلم والتخصص هم اللي هيخلوك بعد كده تفكر صح وتتصرف صح. والغي فكرة السفر بالمرة؟ وليه ما تسافرش؟ لكن بعد ما تنتهي من الخطوة المهمة دي خارج، هتسافر وهتتزود هناك من العلم وتتميز وتلمع، وقتها هتلاقي أوروبا بنفسها هي اللي هتمدلك إيدها ترحب بيك وتفتح لك أبوابها. يا سلام على كلامك يا خالي، يا سلام، أنا كنت محتاج كلامك دوت من زمان. وحتلاقيني إن شاء الله أكون أول من يقف جنبك في كل خطواتك ويبارك نجاحك ويفتخر بيك. أشكرك يا خالي، يا سلام، أنت فتحت عناية على حاجات كتيرة كانت غايبة عني، أشكرك يا خالي. الحلوة اللي سمعناها دي يا مختار؟ اسمها العودة، من تراثنا المصري الأصيل. عجبتك؟ طبعا، وكل اللي سمعته لي عجبني، ياريت أسمع حاجة تانية كمان. أنا شايفك انسجمت قوي مع موسيقانا يا منى. موسيقاكم؟ من فضلك اسحب الكلمة دي بسرعة ابن عمتي، هي موسيقاكم وحدكم وأنا لأ؟ أكونش في نظرك أجنبية عنكم؟ لا يا أستاذ، بابا علمنا كتير وعودنا نكون في الغربة مصريين 100%. أنا آسف، مش قصدي، بس لأنك أنت نشأتي وعشت في أوروبا طول السنين دي، فتوقعت يعني أن الموسيقى الغربية يكون لها أثر قوي عندك، خصوصا الموسيقى العالمية الكلاسيك لكبار الموسيقيين الأوروبيين، واللي كلنا بنسمعها وبنحبها وبنعجب بيها لأنها تراث حضاري. للأسف أنا كنت متحمسة جداً، مش للموسيقى الكلاسيك العالمية، لا، للموسيقى الحديثة، الريتم السريع العالي الصاخب، الجاز والبوب وما أشبه. وده اللي أنا شعره دلوقتي إنها انتهت بالنسبة لي، مش دي حاجة غريبة فعلا؟ أنا شايفها حاجة طبيعية جدا ومتوقعة كمان. إزاي؟ الجذور يا بنت خالي، الجذور. بتقول إيه؟ كرأي يا ولاد، ليه بطلتوا المزيكا الحلوة اللي كنت سمعها وأنا في المطبخ؟ عمتي أصلنا كنا يعني بعد ما سمعنا الموسيقى دي. ما أنا عارفة يا أختي، عارفة يا حبيبتي، كنتوا بتدردشوا مع بعض برضو في المزيكا. حاكم مختار من صغره بيحب المزيكا قوي. والمغنى كمان، مش كده يا مختار؟ ما أنا برضو يا عمتي زيه. بس أنتي بتاعت بلاد برة بقى يا بنتي، وإحنا يا ماما ما تقوليلهاش كده يا حسن، دي بتزعل. منى مصرية شرقية. أمال يا حبيبي، لحمنا ودمنا. هقول إيه؟ ربنا يسامحه بقى أخويا سامي اللي حرمنا منهم السنين دي كلها، ولو إني دلوقتي زعلانة منه أكتر. ليه بس؟ إكملنا أجازته القصيرة قربت تخلص وحسبونا وتسافروا ونرجع زي الأول موحودين. لا يا عمتي منيرة، إحنا بعد ما جينا مصر وشفناكم وشفتونا مستحيل هنقدر نبعد عنكم، ضروري هنيجي مصر كتير. يا ريت يا بنتي الكلام ده يكون صحيح، القصد على رأي المثل اللي بيقول تعاشر تعاشر يا ابن آدم، ضروري مسيرك تفارق وإحنا ملحقناش نشبع منكم. القصد هقول إيه بس؟ معلش يا ماما. ولا عليه يا ابني، أما أرجع المطبخ أشوف اللي ورايا. إحنا كنا بنقول إيه يا منى؟ مش فاكرة، عمتي كانت متأثرة قوي وخلتني أنا كمان اتأثرت ونسيت حاجات كتيرة كنت هقولها لك. بس أنا بقى ما نسيتش حاجة مهمة هقولها لك. إيه هي؟ هنخرج بكرة الصبح في زيارة لمنطقة الأهرام أنا وإنتي وأخوك يا عادل. وضروري الزيارة دي تهم عادل لأني عارفة أنه خلص زيارته الميدانية للمساجد والأثار الإسلامية، يبقى ناقص المناطق الفرعونية اللي لازم يزورها. طبعا، خصوصا أنه عاوز يزور معبد الوادي الملحق بالهرم الثاني، لأن المعبد ده بيتميز عن غيره بخصائص معمارية تهم عادل جدا. يبقى بكرة الصبح كلنا على هناك. معبد الوادي وهو المعبد الجنائزي للهرم الثاني كشفه ماريت في سنة 1853 بعد أن كان مطمورا في الرمال لقرون طويلة. ما تيجي نقرب شوية يا مختار نسمع اللي بتقوله المرشدة السياحية للجروب الأجنبي اللي وياها. نقرب ونقف مع الجروب كمان. مدخل المعبد زي ما انتوا شايفين بيتكون من بوابتين كبار. دي عايدة، عايدة زميلتنا. تقصد المرشدة السياحية يا مختار؟ عايدة مش مجرد مرشدة سياحية يا عادل، دي ممكن تعتبرها خبيرة في الأثار وعالمة أثار كمان، لها أبحاث وكتب ونظريات. ياه، وبتخرج مع السواح كمرشدة كمان؟ بتخرج مع الوفود المهمة بس، لأنها بتحب تدي الضيف المعلومة الأثرية الصحيحة بدون أي تحريف. مجهود تشكر عليه طبعا. عايدة، عايدة. مختار انت هنا؟ اهلا اهلا. مش عايز اخدك من الجروب اللي وياكي، اقدم لك عادل ومنى ولاد خالي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ما تنضموا معنا للجروب؟ ما احنا منضمين اهو. احنا كنا بنقول ايه يا جماعه؟ صحن المعبد او الردهة الداخليه بتتكون من 6 اعمده من الجرانيت الاحمر بيرتكز عليها السقف، وفي الناحيه الشرقيه هنلاقي زي ما انتم شايفين بير عميقة. يا ترى دي كانوا بيشربوا منها؟ لا، دي ما كانتش للشرب، دي كانت مخصصة لإخفاء كنوز المعبد. وفي البير ده عثر ماريات على التمثال الشهير للملك خفرع اللي كلنا شفناه في المتحف المصري. أيوه طبعا. والتمثال زي ما احنا عارفين مصنوع من حجر ديورايت الأخضر النادر اللي جلب خصيصاً من محاجر منطقة توشكي الغنية بأحجارها النادرة. بعد كده هننتقل لحاجة تانية. أسلوب شرحك للمواقع الأثرية متميز جدا يا أستاذ عايدة، وأشكرك على كل المعلومات الأثرية الهامة اللي سمعناها منك. المهم تكونوا استفدتم منها. طبعا ضروري، خصوصا أخوي عادل. ليه هو؟ أصل عادل ابن خالي بيعد بحث في العمارة الفرعونية والعمارة الإسلامية، هيتقدم بيه للكلية بتاعته عشان يتخرج. انت في كلية الآثار؟ لا، الحقيقة أنا عايش في الخارج وبدرس هناك. ويا ترى وصلت لإيه في بحثك؟ قطعت فيه شوط معقول، بس طبعا ما زلت محتاج للمزيد. يا ريت تكون في فرصة وتسمح لي أطلع على اللي عملته. يا ريت، ده شيء يسعدني. مختار ممكن يديك عنوان مكتبي، وممكن تشرفني بكرة الساعة 10 الصبح، مناسب؟ مناسب جدا. ايه يا عادل؟ ايه؟ انت ايه حكايتك بالظبط النهاردة؟ تقصدي ايه؟ اقصد انك صحي بدري النهاردة على غير عادتك، ومهندم روحك على الاخر، يكونش عندك ميعاد مهم؟ ما انتي عارفة اني في ميعاد مع عايدة في مكتبها الساعة الساعة 10. انا واخدة بالي قوي، زي ما انا واخدة بالي انك انت مش على بعضك من وقت ما كنا احنا وهي. ولا مش كده؟ عايدة شخصية جذابة جدا ومؤثرة في كل اللي يشوفها ولو مرة واحدة. انا تنسيت كمان تقول وجميلة ورقيقة وكل شيء فيها حسن، زي ما بيقول الموشح القديم اللي سمعناه امبارح. سيدي يا سيدي. والله وبقيتي تهتمي بالموشحات والاغاني المصرية يا منى، بعد ما كنت من انصار بوم بوم طاختش المزيكا. كل شيء قبل التغيير يا عادل. الظاهر كده والسر في سحر مصر. المهم خلينا احنا في عايدة دلوقتي. أنا شايفة فيها كمان بصراحة كده، ولا تخبيش عن أختك حاجة حاكم، أنا كمان عجباني أوي. الحقيقة تخصصها في علم المصريات وثقافتها الواسعة في الآثار الفرعونية خلاني أشعر بأنها قريبة مني جدا. وبعدين؟ ولا حاجة أو كلام، وكل ده هيبقى ذكريات. ده احنا مسافرين بعد 3 أيام يا منى. يلا أنا لازم أنزل بقى علشان ما تأخرش على معادي. من مراجعتي لرؤوس الموضوعات أنا شايفة إن البحث هيكون ممتاز قوي عادل. بدون مجاملة؟ العلم ما فيهوش مجاملة. كويس، بس طبعا في حاجات ناقصة المفروض إنها تضاف لبعض أبواب البحث. أيوة أيوة عارف. ولأنك ما تعرضتش للعمارة الفرعونية في أعظم معبدين، معبد الأقصر ومعبد الكرنك، غير المعابد الجنائزية اللي في البر الغربي في الأقصر. فعلا يا أنسة سعيدة، أنا اشتريت بعض الكتب واللوحات عن المعبد. وليه ما فكرتش تزورهم؟ ياريت، بس من حسن الحظ في رحلة هنقوم بيها للأقصر الأسبوع الجاي، ياريت تنضم لينا وتسافر معانا. كنت أتمنى، لكن للأسف احنا راجعين أوروبا بعد 3 أيام. ها كده؟ طب ليه يعني ليه ما تقدرش؟ بابا أجازته هتنتهي وضروري يرجع شغله واحنا وياه. على كل حال انا عندي بعض الدراسات الأكاديمية في عمارة المعابد، وكنت جمعتها من مدة، اهي جايز تفيدك بعض الشيء. ضروري هتفيدني، ضروري. وضروري يا عادل تكتبلي عن اخبار بحثك اول باول، ولما تنتهي منه من فضلك ابعتلي نسخة كاملة. اكيد يا عايدة، معلش قصدي يعني سعيدة. لا بقى انا مش عايزاك تتضايق بالشكل ده عادي. الاول كنت بقول اني شاعر بانها قريبة مني، لكن ما كنتش اتوقع ابدا اني اكون انا كمان قريب منها وبالسرعة دي. عارفة يا منى، لو شفت عينيها وهي بتودعني كانوا بيقولوا ايه؟ ما كفايه رومانسيه بقى. ارجوكي ما تاخديش الحكايه بهزار كده، افترق عنها، دي ماساه، ماساه بالنسبه لي. تفترق وهتتقابلوا من جديد زي الروايات يعني؟ ما افتكرش ان الواقع في الزمان ده بيصدق كلام الروايات. هي في مصر وشوف احنا عايشين فين، وتقولي لي نتقابل من جديد؟ عادل بقول لك ايه بقى، احنا بقينا نص الليل، مش هنفضل كده ما الناس سيرة غير عايدة. قوم نام بقى يا اخي وارتاح، الصباح رباح زي ما بيقولوا. ايه ده؟ يا ترى مين اللي بيخبط على الباب بالشكل ده وفي ساعة زي دي؟ غريب. قوم افتح الباب يا عادل، انا رايح. لحسن بابا وماما وكل اللي في البيت هيصحوا على الخبط ده. ايه ده ايه ده ايه ده، في ايه يا اولاد؟ مين اللي بيخبط كده؟ اللهم اجعله خير. انت صحيتي كمان يا عمتي؟ انا مش عارفه ده ايه. ست منيرة، يا ست منيرة الحقيني يا ست منيرة. ست ام سيد جارتنا؟ خير يا اختي، في ايه؟ الحقيني يا ست منيرة الحقيني، انجدينا الله ينجدك. ايه اللي جرى بس يا ست ام سيد؟ اتكلمي، وقعتي قلبي. وما تاخذنيش يا اختك مني، خبطت عليكوا في الساعة دي. ايه بس اللي جرى يا ام سيد؟ في ايه؟ اتكلمي، وقعتي. الحاج ابو سيد اللي بيجري علينا انا والعيال، اللي مالناش في الدنيا غيره. اختي ماله كف الله الشر، رايح بعيد عنك راس في راس. اكلمه ما بيردش، اكلمه ما بيردش يا سيمونيرة. جراله ايه يا اختي؟ سلامته. مش عارفه جراله ايه، مش عارفه جراله ايه يا اختي. طب بس يا ام سيد هدي روحك يا اختي، ما تعمليش في نفسك كده. هترازل عليكم يا اختي واقول لك انا مستنجده بالدكتور سامي اخوكي. حاضر، حالا هصحيه. انا صاحي اهو سامع، وهنزل وياك يا ست ام سيد واطمن عليك. ربنا يطمن قلبك، ربنا يخليك، ربنا يسترك يا ابن الاصول. انت وانا جايه معاكوا، جايه معاكوا عشان اطمن عليه برضو. ربنا يسترك، تطمني يا سيد الدكتور، هو حالته ايه بالظبط؟ حالته هتتحسن ان شاء الله، بس ضروري ننقله المستشفى حالا. يا لهوي، هتنقله المستشفى علشان نعمل له اللازم هناك افضل. خليك انت وياه يا منيره، وانا هطلع البيت عشان اتكلم في التليفون. حاضر يا اخويا، انا قاعده وياها اهو، ربنا يطمن قلبها. الو المستشفى، من فضلك اديني الدكتور النبطشي. أنا الدكتور سامي وجدي. أيوة أنا الدكتور نبطش كلمني حالا. ألو مين معايا؟ دكتور مدحت عزمي. مساء الخير يا مدحت. أيوة أنا الدكتور سامي وجدي. أيوة يا سيدي أنا بنفسه بكلمك. أيوة أنا في مصر يا مدحت. من فضلك ابعت لي عربية المستشفى بسرعة تنقل حالة حرجة. حمليك العنوان أهو بس بعتها بسرعة أرجوك. الحمد لله حالة المريض دلوقتي استقرت يا فندم. أنا برضو شايف كده يا دكتور مدحت. بفضل توجيهاتك يا أستاذنا والعلاج، العلاج السريع اللي سيادتك أمرت بيه. ودلوقتي بقى سيادتك تتفضل عشان تستريح، ده احنا بقينا الفجر. أنا هستنى جنب المريض لحد ما اطمن إن الخطر زال. دي حالة ذبحة صدرية جديدة. ما أنا برضو مش حسيبه يا فندم وحستنى وياه. ما تشغلش بالك، شوف شغلك ومر على الحالات اللي عندك، وأنا حلازم المريض لأن برضو خايف عليه من نكسة مفاجئة. أمرك يا فندم. أدي خبر للدكتور رمزي مدير المستشفى إن سيادتك شرفت. لا لا لا لا، ما فيش داعي نقلقه في البيت، لما يجي في ميعاده نتقابل. حاضر. دكتور سامي، الدكتور رمزي مدير المستشفى وصل وجاي لحضرتك على هنا. ليه كده يا مدحت؟ ليه مش قايلين بلاش نقلقه بدري كده؟ الظاهر عامل التليفون هو اللي بلغه. انا ما صدقتش الكلام اللي قاله لي الا لما جيت وشفتك قدامي يا دكتور سامي. اهلا اهلا يا دكتور رمزي. اهلا بيك يا دكتور. يا ده ولا في الاحلام، الاستاذ الدكتور سامي وجدي في مصر وفي المستشفى كمان. تصور، شوف الظروف يا اخي. ده انا بشكر الظروف واشكر الحاله اللي جابتك على هنا. لكن حضرتك في مصر من امتى؟ اكتر من اسبوع. يا قلبك يا اخي، ويهون عليك تقعد المدة دي كلها من غير ما تسأل عننا. تلاقيك كنت ناوي تسافر برضو من غير ما نشوفك. ده صحيح يا رمزي، لأن المرة دي جيت مصر ومعايا الولاد في أجازة قصيرة، قصدت تقضيها بعيد عن الزيارات والارتباطات. أيوة كده اعترف. في الواقع يا رمزي أنا كنت مرهق جدا قبل ما أجي مصر. العمل في المستشفيات في الخارج ما كانش بيديني يوم واحد راحة. فحبيت طبعا تبعد عننا، يعني تبعد عن الشر وتغنيله لحسن تتعب اكتر واكتر. لكن يا سيدي ادي رجلك جات في الخايه برضو وجيت لنا، ومش لوحدك، لا ومعاك حاله من الحالات اياها اللي محدش يقدر يتعامل معاها الا حضرتك طبعا. ليه بقى؟ البركه فيكوا برضو. هقول ايه، تواضع من الطبيب والجراح العالمي الدكتور سامي وجدي اللي كل المجتمعات بتشيد بيه وتتهافت عليه. بس خساره يا سامي، حارم بلدك من جانب كبير من نبوغك وعلمك. ما تقولش الكلام ده يا رمزي، مهنتنا مهنة إنسانية وسامية قبل كل شيء. ما تفرقش بين مريض ومريض، عشان ده من جنس والآخر من جنس تاني. ومع كده كل وقت والتاني بتلاقيني هنا في مصر بلبي أي دعوة في كل مناسبة أو احتياج ليا. ما تأخرش عن علاج حالات مستعصية أو عمليات جراحية. احنا عاوزينك هنا ويانا على طول. يا ريت اقدر اتخلص من ارتباطاتي في الخارج، ارتباطات انسانيه بمرضى وضعين املهم بعد ربنا في شخصي، اتخلى عنهم ازاي؟ هقول لك ايه، كلامك معقول يا دكتور، لكن برضو لسه مطلوب منك كتير لبلدك ولولاد بلدك يا دكتور سام. اطمنت النجا يا ست مسيد؟ ايوه يا ست دكتور سامي، اطمنت قوي، ولسه راجعه من عنده في المستشفى. فتح عينيه واتكلم معايا وجابوا له الفطار وفطر قدامي. ربنا يخليك ويبارك فيك، والنبي انا ما انا عارفه من غيرك كنا عملنا ايه. ربنا موجود، هو وحده اللي بايده الشفاء. اتفضل يا دكتور، على ما اقسم يعني ما تاخذنيش. ايه ده، انت بتديني فلوس؟ هي دي فلوس برضو؟ دي مش قد مقامك. رجعي فلوسك يا ست مسيد. كده برضو كسفت ايدي؟ ما تقولي حاجة يا ست منيرة. يوه، ما انا قايله لك يا ام مسيد من الاول ما تتعبيش روحك، سامي منك فلوس ودي حاجة بسيطة بين الجيران اللي لنا وياهم عشرة عمر. حتى يعني يعتبرهم من مصاريف المستشفى؟ مصاريف المستشفى اتدفعت خلاص، مش عايزك تفكري في حاجة غير انك تهتمي بجوزك بعد ما يخرج المستشفى وهو في دور النقاهة، تواظبي على الدواء والغذاء زي ما فهمتك. حاضر يا سيد دكتور سامي، حاضر. لما رد على التليفون. الو ايوه مرتك مين؟ اه حاضر هون ليك يا سامي. مين يا منيرة؟ المستشفى، مستشفى الدكتور رمزي. اتوقع كده. الو، اهلا يا دكتور رمزي، صباح الخير. اجيلك المستشفى دلوقتي؟ ليه؟ مش ممكن. بس اسمعني، انا خارج دلوقتي مع المدام وحنقضي النهار في القناطر الخارجية. لا لا لا، خليها وقت تاني، دلوقتي ما اقدر. ايه هي الحاجة المهمة اللي انا مطلوب فيها دلوقتي؟ تترجني ليه يا اخي؟ مفيش داعي للرجا، انا قلت لك عذري. يعني ايه بس؟ انا مش فاهم، ايه الداعي للعجلة دي؟ اسباب ايه؟ حاضر، حجيلك يا سيدي وامر الله. حاضر. انا سامع المكالمة يا سامي. نأجل خروج. أوه يا سامي، هو لسه في كام بوك نسافر؟ ضروري الدكتور رمزي عايز يستشيرني في حاجة مستعجلة، مقدرش أقول لا. أوكي أنا عارفة يا سامي، عارفة. معلش، أنا إذن. دكتور من فضلكم يا حضرات، كلكم هتكشفوا اول ما الدكتور هيوصل، كلكم هتكشفوا، ارجوكم هدوء. ايه الحكايه يا دكتور رمزي؟ شفت وانت داخل الزحمه اللي في الاستقبال يا دكتور سامي؟ ايوه شفتها. هو اللي ايه؟ ابدا، الزحمه دي النهارده بس. وش ده بس؟ طبعا بمناسبه تشريف سيادتك. يعني ايه؟ يعني كل المرضى دول جايين علشان الاستاذ الدكتور سامي وجدي يفحصهم ويقرر حالتهم. كل دول ودي مش حاجه جديده عليك يا دكتور، كلهم حالات متقدمه جايين وطالبين الشفاء على ديك. ازاي عرفوا اني موجود في مصر؟ مفيش حاجه بتستخبى يا دكتور، خصوصا عن المريض اللي بيتعلق بقى. اذا كان تحقيق امالهم ده هيلاقيه عند طبيب عالمي متخصص، وغير كده ابن بلده. يا رمزي، فحصهم وعلاجهم هيتطلب ايام طويله، ومؤكد ان بعضهم هيحتاج لاجراء عمليات جراحيه. انا ما عنديش وقت، مسافر، يا ترى اعمل ايه؟ والله بقى ما اعرفش تعمل ايه. طب بس قول لي رايك ايه. ما تسالنيش انا يا دكتور سامي، اسال ضميرك، هو اللي هتلاقي عنده الراي. دلوقتي ارجوك ما تخليش المرضى ينتظروك كتير، اتفضل في العياده الخارجيه قبل مرضاك، ولاد مصر ولاد بلدك اللي جايين وكلهم امل في الله وفيك. اتأخرت ليه لحد دلوقتي؟ شغلتني عليك. انشغلت شوية في المستشفى يا هدى. وانت ليك ايه في المستشفى عشان تقعد فيها الساعة دي؟ ليه المرضى يا هدى؟ مرضى؟ انت هتعالج حد في اليومين اللي فاضلين لنا في مصر؟ تتصوري كان عندي النهاردة حالات كتيرة، فحص وعلاج وعمليات جراحية كمان. ايه ده معقول؟ لا ازاي انك نسيت انك انت في اجازة، وان الاجازة خلصت كمان؟ اجازة ايه؟ ما خلاص. خلاص؟ يعني ايه خلاص؟ اصلا ما بقتش اجازة، بقت مسؤولية والتزام من النوع التقيل اللي يحتاج لأيام طويلة. إزاي يعني؟ البركة في الدكتور رمزي ومستشفى الدكتور رمزي. أنا مش فاهمة، يعني مش مسافرين بعد يومين ولا إيه؟ ما افتكرش حنقدر نسافر. طب والارتباطات بتاعتك في الخارج هتعمل فيها إيه دلوقتي؟ وارتباطاتي الحالية في مصر، والتزاماتي بالنسبة للمرضى اللي بدأت في علاجهم واللي لازمهم عمليات جراحية عاجلة، هعمل إيه فيهم؟ طيب ما تحاول يعني انك انت تحولهم لدكاتره غيرك. والثقه اللي وضعينها فيا اتخلص منها ازاي؟ يو آر رايت، انت عندك حق دايما، وكمان اولاد بلدك لازم ينتفعوا بمهارتك ونبوغك. انا عمري يا هدى ما فرقت بين مريض ومريض، سواء من بلدي او من خارج بلدي. المشكله اللي بتواجهني دلوقتي ازاي اوفق وقتي بينهم كلهم. انا عارفه المبادئ بتاعتك يا سامي، لكن ازاي هنتصرف دلوقتي؟ التلغراف للمستشفى في الخارج اطلب مدة اجازتي اسبوعين على الاقل. فعلا ده تصرف سليم. بجد يا بابا؟ اسبوعين يا بابا؟ اسبوعين؟ حضرتك مديت اجازتك اسبوعين؟ ايه يا واد ده؟ انت كنت بتصنط عليا ولا ايه؟ لا لا لا ابدا يا بابا، عادي. انا كنت رايح اعمل كوبايه شاي فسمعت حضرتك. بجد يا بابا، بجد مديت اجازتك اسبوعين. وايه بس اللي مفرحك كده يا عادل؟ ايوه مديت اجازتي اسبوعين. كتر خيرك يا بابا، يا احسن بابا في الدنيا. انا سعيد قوي قوي قوي بقرارك ده يا بابا. ايه ده؟ حبيت مصر بلدك للدرجه دي؟ حبيت مصر واللي في مصر يا بابا. يعني بجد مش مسافرين بعد يومين؟ خلاص يا عادل، خلاص قلنا لك لا. ايه برضو لسه مش مصدق؟ الا مصدق، انا مصدق قوي قوي قوي. الله، ده انا بقى اللي حسافر، انا اللي حسافر يا ماما، حسافر حسافر. تسافر؟ تسافر على فين يا عادل؟ على الاقصر يا ماما، على الاقصر حسافر وياكم. عادل ايه المفاجاه الحلوه دي؟ وهي كانت بالنسبه لي مفاجاه بعقل. بابا يا ست الدكتور سامي وجدي مد اجازته في مصر اسبوعين بحالهم، اعظم خبر سمعته في الدنيا. وعشان كده انت فرحان قوي وسعيد جدا كمان، عشان هتزور المعابد وتستكمل بحثك اللي انت كنت اننا هنكون مع بعض يا عايده، قصدي يا استاذه عايده. وايه لزوم استاذه دي بقى؟ زي ما انا بقولك يا عادل انت تقولي يا عايده، احنا سننا قريب من بعض. لا لا لا لا لا، بس في فرق، انا لسه طالب ما اتخرجتش وانتي استاذه قد الدنيا. يا اخي ما تبالغش كده، ثم انا بقى لا استاذه ولا حاجه، ولا انت عاوز تكبرني وخلاص. المهم السفر بعد بكره بالطياره وانا جاهز، وما تنساش الكام ورقه اللي انا اديتهم لك اللي فيهم الدراسه اللي كنت عاملاها عن معابد الاقصر. ابقى بص فيهم قبل الرحله عشان يبقى عندك خلفيه عن المعابد. ابص فيهم بس؟ ده انا قريتهم بدل المره 10 مرات لحد ما حفظتهم صم. الصم لوحده ما ينفعش يا استاذ، المهم الفهم، والفهم الواعي كمان. لا من حادي طمني، انا فاهم وفاهم قوي كمان. فاهم ايه؟ اللي انت فاهماه بالظبط. وبعدها وياك بقى. يظهر ان اجازه خالي سامي اللي مداها اسبوعين دي هتساعدنا في موضوعنا يا منى. فعلا فرصه يا مختار، اصارح ماما واصارح بابا كمان. بس يعني يا منى قصدي. قصدك ايه؟ تكونش مكسوف منهم؟ لا لا لا، لا مكسوف ولا حاجه، بس مش عارف موقفي قدامهم هيبقى ايه لو خالي سامي رفض. ويرفض ليه؟ مش جايز تكون له وجهه نظر تانيه ما نعرفهاش. زي ايه؟ زي مثلا انك عايشه في اوروبا وانا هنا في مصر، وفي الحاله دي يا ترى انا اللي هسيب مصر واروح اعيش وياكم في اوروبا، ولا انت اللي هتفضلي معايا في مصر وبكده تبقي هتبعدي عن بابا وماما؟ شوف يا مختار، طول ما احنا مقتنعين ببعض يبقى اي مشكل هنقدر نزلله، وانا ليا كلام مع بابا وماما. قبل ما تكلميهم انا عندي فكره. فكره ايه؟ انا هصارح امي، وهي اللي تفتح خالي في الموضوع بينها وبينه باعتبار ان دي رغبتها هي، فلو رفض مثلا. وتفتكر ان خالك يرفضك برضه يا مختار؟ امي هو انت سامعه وعارفه، وكلنا عارفين كمان. كلكم؟ كلكم مين؟ حتى خالي؟ متكلمه وياه اول ما حسيت انكم مرتاحين لبعض ولايقين قوي لبعض كمان. ماما الله، الحكايه صحيح كلكم عارفين؟ بس احنا اللي كنا مش عارفين. طب وخالي؟ خالي قالك ايه يا ماما؟ قال زي ما كل اب بيقول، مختار يطلبها مني ومنى تقول موافقه ويبقى خلاص. ونلبس الدبل على طول؟ لا لازم تستنوا عادل لما يرجع من اليوكسر، هنخليها له مفاجأة حلوة، أخته وابن عمته. استفدت النهاردة يا عادل من زيارتك لمعبد الكرنك ومعبد الأقصر؟ استفدت بس؟ أنا لسه في حالة ذهول يا عايدة من اللي أنا شفته، واللي ما كنتش هتخيل ابدا اني هشوفه في المعابد العظيمه دي. المهم انك هتضيف كتير قوي لبحثك. اضافه على الورق بس، اما الاضافه الحقيقيه فمكانها هنا. ايه ده يا عادل؟ انت بتشاور على قلبك؟ ايوه يا عايده، لان هو وحده اللي محيرني من يوم ما شفنا بعض. احنا قلنا ايه؟ مش تخلينا جد شويه؟ واحنا خرجنا عن الجد في حاجه؟ شرحك التفصيلي للمواقع الأثرية بعلم وتمكن، وسيطرتك على مشاعر الجروب كله، ومتابعتنا ليكي بكل ثقة وإعجاب، جد ولا مش جد؟ ده علم وتاريخ. والعلم والتاريخ مين اللي بيوصله لنا؟ مش صوت رقيق ملايكي واثق من نفسه كل الثقة، صوت كل نبرة فيه بتخش القلب من أقرب طريق. إيه ده؟ وبعدها وياك بقى هنرجع تاني؟ تاني وتالت ورابع. انا يا عايده احنا سهرنا كتير قوي في تراس الفندق، يلا بقى عشان كل واحد على اوضته. احنا بكره لازم نصحى بدري. بكره؟ ناسي؟ احنا بكرة هنزور وادي الملوك ومعابد البر الغربي. ياه تصوري نسيت. معقولة تنسى مصلحتك اللي انت جاي مخصوص عشانها الأقصر؟ لا يا عادل انا كده هزعل منك قوي. عادل عادل. ها غريبة مين ده؟ شخص باين عليه اجنبي بينادي عليك. ده جاي علينا كمان. عادل عادل كان سربريز. ايه المفاجأة المدهشة دي؟ اهلا وسهلا. هو حضرتك تعرفني؟ ايه اللي اعرفك وانت ازاي ما تعرفنيش؟ مش واخد بالي. اوه دماج كده برضو ما تعرفش توني صاحبك زميلك في الجامعة؟ ايوه توني افتكرتك. ايوه اظن احنا كنا مع بعض في سنة اولى بس بعدها انت سبت الجامعة مش كده؟ اوه مظبوط اديك افتكرت كل حاجة. اصلي ما كنتش طايق تعليم ولا قيود جامعة ولا مواعيد فضلت اخرج واشتغل في الاعمال الحرة. وايه اللي جابك الاقصر سياحة؟ لا سياحة ايه انا دايما هنا. ايه ده انت عايش في الاقصر؟ مش بالظبط كده اصل انا بحب اثار فرعونية مجنون بيها كمان هي الهوبي بتاعي يعني المكان اللي تلاقي فيه اثار فرعونية ضروري ضروري ضروري تلاقي توني فيه. معنى كده بقى انك بتيجي من اوروبا دايما علشان الاثار. دايما ومع كده برضو مش باتش من اثار فرعونية ده حتى اصحابي بيستغربوا قوي بيقولوا ضروري ضروري ضروري روح من ارواح الفراعنه تسكن في الجسم وعقل توني. ايه عادل مش تعرفنا باصحابك الهلوين دول؟ ميس عايدة استاذه في الاثار. وجيت كمان مرشده سياحيه انا بشوفها كتير مع الوفود. وانا كمان شفتك كتير قبل كده. شفت كلامي مظبوط ازاي؟ انا دايما هنا بس انا احب اعرف معلومات علميه تاريخيه كتير عن اثار خصوصا اذا كانت من واحده سبيسياليست متخصصه زي مدموزيل. ممكن مدموزيل انضم للجروب اللي معاكي؟ تنضم ازاي للجروب؟ طبعا مش ممكن. ليه مش ممكن؟ سي كومبيان مدموزيل انا مستعد ادفع. تدفع ايه؟ ده جروب مخصوص وشخصياته معروفه ولا منسمحش ابدا لاي غريب ينضم لينا. كيل دوماج بس انا كنت انفعكم كتير. طيب اذا كان ممكن تسمحي لي اكون موجود اقف بعيد عن جروب اسمعك وانت بتكلميهم عن اثار تقولي لهم ده ايه ده ايه ده ايه ممكن؟ والله انا ماليش حكم على ودانك عاوز تسمع اسمع. اوكي ميرسي بوكو اشوفكم بكره اورفوار. سلام. ادوما ايه ده يا عادل الجدع ده حكايته ايه؟ انا لا اعرف له حكايه ولا روايه اديك سمعت اللي قاله واللي انا قلته له. باين عليه انسان مش مريح ابدا انا شفته قبل كده كتير في مواقع اثريه وبرضه في كل مره كان بيحوم حوالين كل جروب سياحي شويه. ما تاخديش في بالك مش جايز حقيقي يكون مهتم بالاثار. لا دي مش هيئه شخص بيهتم بالاثار. وايه اللي خلاكي تحكمي عليه بكده؟ خبرتي بالنوعيات دي يا عادل. نقوم بقى عشان ننام ونصحى بدري عندنا بكره زيارات كتير في البر الغربي. تصبح على خير. وانتي من اهله يا عايدة. انتبهوا من فضلكم يا حضرات احنا دلوقتي واقفين في الجنة ما تستغربوش. ايوة في الجنة والكلام ده مش من عندي النصوص المصرية القديمة هي اللي بتقول كده وهي اللي أطلقت اسم جنة آمون على المنطقة الشهيرة دي من البر الغربي المعروفة لينا باسم الدير البحري. أهم ما فيها الصرح الهائل المرتفع اللي شايفينه قدامنا المعبد الجنائزي للملكة حتشبسوت بناه المهندس سن موت وكان أحد المقربين من الملكة بناه في 3 طوابق كل طابق منها يعلو الآخر ولا يوجد بين المعابد المصرية كلها ما يشبه هذا المعبد وهو بذلك يكون. برافو برافو. ايه ده توني انت هنا كمان؟ انا في كل حتة بس كنت واقف بعيد عن جروب سامع كل حاجة. مدموزيل سمحت لي بكده يا السلام، كلامها ووصفها للمعبد خلاني عايش في الدنيا التانية. طب كفاية كده من فضلك، سيبنا نشوف شغلنا. باردوني موا، أمرك حاضر. أرفوار. شخص سخيف قوي. وفعلا سخيف، بس برضو ما تشغليش بالك بيه. أصل الأجانب المتطفلين دول أنا ما برتاح لهمش أبدا، لأن بيكون لهم أغراض تانية غير السياحة وزيارة الآثار. زي إيه مثلا؟ هبقولك بعدين. شايف؟ شايف يا عادل؟ جالك كلامي؟ الشخص ده مش لوحده، فيه ناس تانية وياه. أهو شايف بيتكلم وياه ومشي معاهم كمان. يا ستي روح في ستي. ده ضروري يكون عايدة. ما تشغليش بالك أمال، كملي الزيارة مع الجروب. شايفة كلهم بصلك ومنتظرينك إزاي. يلا يلا. عندك حق. اتفضلوا اتفضلوا يا حضرات من هنا عشان نطلع المعبد. الحمد لله انتهت رحلة الأقصر على خير، ودينا هو في المطار وحناخد الطيارة لمصر. بجد استفدت من الرحلة يا عادل؟ يا سلام، دي رحلة العمر يا عايدة. ما تبالغش قوي كده. ازاي بقى؟ ده احنا قضينا في الأقصر مع بعض ايام ما تتنسيش ابدا. وانا كمان يا عادل كانت فرصة ليا اكتشف فيها شخصيتك وحاجات كتير قوي. زي ايه؟ لا مش هقولك. يا ترى تممت على شنطك؟ لا انا ما عنديش غير شنطة واحدة وسلمتها لمندوب الرحلة. عادل عادل كسر فيز. كمان نتقابل في المطار اهو. ده اللي مش معنى. كمان جاي ورانا المطار يا توني. نو سيبا بوسيبل. اجي وراكم المطار ليه؟ علشان ايه؟ انا مسافر كايرو في الطيارة دي كده؟ ضروري ضروري ضروري هتكون رحلة سعيدة وانتوا معايا. مش كده؟ رجاء اخير من فضلك خد. نو مادموزيل، انت هتشرحي للجروب وتكلميهم عن اثار برضو واحنا في الطيارة، علشان كده اوزاني اكون بعيد. نكتة بايخة. ومرة تانية بقولك خليك بعيد عننا احسن. باردوني موا، امرك. اورفوار. انا سلمت شنطتي طالع طيارة، عاوزين تيجوا معايا عن شنطتي اهلا وسهلا، مش عاوزين بلاش خليكم، خدوا طيارة تانية. اورفوار. يا ساتر، انا ما شفتش اتقل من دم البني ادم ده. اللي زي ده ضروري ضروري يكون وراه حاجة. انا لازم اتحرى عنه لما نوصل مصر. الحمد لله على السلامة يا عادل، وصلنا مصر. الحمد لله على السلامة. بون اريفي. الحمد لله على السلامة. ايه مالكم مش بتردوا ليه؟ متشكرين. يلا ننزل. عادل لازم اشوفك في كايرو، بس انت ما سبتليش عنوانك ولا تليفونك. معلش معلش مرة تانية. داكور اروفوار. شايف ازاي بيجري وبيتلفت حواليه زي ما يكون خايف من حاجة. عايدة ننساه بقى ارجوكي. عادل اهو نزل من الطيارة المختار، شايفه؟ عادل عادل عادل. ده مختار يا عادل. ايوه ومعاه كمان اختي منى، جم المطار يستقبلونا. اهلا اهلا اهلا يا عادل. اهلا يا عايدة، الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك. اتبسطت في الرحلة دي يا عادل؟ جدا يا منى، والبركة في الأستاذة عايدة طبعا. أمال مختار كلمني عنها، ومن ناحيتي أنا أشكرك جدا يا ميس عايدة. العفو. عايدة شخصية ممتازة، علم وذوق وأدب، وأنا كنت واثق يا عادل إن مصاحبتك. إيش كل ده؟ لأني ما عملتش غير الواجب. لكن أنتوا عرفتوا إزاي إننا هنوصل النهاردة؟ برنامج رحلتكم كلها موجود في شركة السياحة. ومن البرنامج عرفنا ميعاد وصولكم. فعلا. الله الله الله، مختار وريني إيدك كده. ايه مال ايدي؟ الدبله دي اللي في صباعك ما كانتش موجوده قبل ما سافر الاقصر، مظبوط؟ وايه الغريب في كده؟ الله، تبقى خطبت؟ معقوله خطبت في اليومين دول بس؟ حصل. ودي مين بقى يا سيدي صاحبه الحظ السعيد اللي كلبشتك بالسرعه دي؟ اسال منى. منى؟ منى اختي؟ الله الله الله الله، ايه ده؟ ده انت كمان لابسه دبله زيه. اظن بقى مش هتسالها مين هو صاحب الحظ السعيد اللي. لا لا لا لا، انا مش مصدق ولا كنت اتوقع كده. برضو تعملوها من ورايا وانا غايب؟ اوامر خالي ومرات خالي قالوا لازم تلبسوا الدبل علشان تفاجئوا عادل اول ما يوصل. لا دي حكايه ما ينفعش فيها الكلام هنا، لكن مؤقتا انا ببارك لكم من كل قلبي. وانا كمان بقول مبروك. عقبالك يا عايده. يا ده الكلام خدنا، الركاب كلهم خدوا شنطهم وخارجين من المطار. فين شنطك يا عادل؟ انا معايا شنطه واحده. طب مش هتستلمها يا اخي؟ ما تشغلش بالك يا مختار، مندوب الرحله اللي ويانا هو اللي بيستلم كل الشنط وبيوديهم على باص الشركه. مفيش داعي للباص، احنا ويانا عربيتنا. يبقى عادل لازم يستلم شنطته بنفسه من مندوب الرحله. ودلوقتي عن اذنكم لاني لازم اكون في الباص مع الجروب. اتفضلي انت يا عايده. يلا يا عادل، يلا يا منى. دقيقه واحده هحصلكم على العربيه يا مختار. عايده عايده هشوفك امتى؟ وضروري تشوفني؟ طبعا ضروري، بكره. ها بكره. الله، كلامك يا عادل شواني قوي ازور الاقصر، بس فين الوقت؟ يا ريت كان في وقت تزور الاقصر يا ماما، بس تاخديني معاك. انت عايز تروح الاقصر تاني؟ ما شبعتش منها؟ يا ماما يا، ومين يشبع من العظمه والتاريخ، من الاثار والمعابد، وادي الملوك، النيل العظيم، الطقس الساحر اللي مفيش زيه في العالم كله. الله الله، بس بس بس ما تشوقنيش اكتر من كده، وما تزعلنيش على الفرصة اللي ضاعت مني. مفيش فرص ضاعت ولا حاجة، بالعكس الفرص هتزيد، وهيبقى لنا في مصر عيلة جديدة نيجي كل وقت نطمن عليها. قولي انت مبسوط عشان خطوبة منى ومختار؟ جدا، بعد ما عرفت مختار ابن عمتي عن قرب ودرست شخصيته واعجبت بيها، ما كنتش هلاقي لاختي احسن ولا انسب منه. عندك حق، انت عندك حق في كل ده. الاهم من كده انهم متفاهمين خالص مع بعض، زي ما يكونوا كده اتربوا مع بعض من زمان، مع انهم ما شافوش بعض غير من كام يوم بس. الغريبه كمان انه غير من طباعها كتير قوي، بقت زي ما تقول كده بتميل لكل ما هو جركي. امال يا ماما، رجعها لاصولها لجذورها. انت عارف هم سهرانين فين الليله دي؟ لا مش عارف. صحيح هم خرجوا، راحوا على فين؟ راحوا يا سيدي الاوبرا، راحوا يحضروا حفله موسيقى شركيه، الفرقه اسمها فرقه الموسيقى العربيه، حاجه زي كده يعني. بالظبط بالظبط. انا سمعت عن الفرقه دي، بس للاسف لحد دلوقتي ما حضرت لهاش ولا حفله من حفلاتها. ما هي الاثر واخده كل وقتك، خصوصا بعد رحله لوكسور دي. بالحق انت عمال توصف لي في جمال لوكسور، وعشان نفتكرها بعد ما نسافر من مصر جبت لي حاجه بسيطه كده يعني سوفينير تذكار. طبعا يا ماما، جبت لكم كلكم هدايا من الاقصر. طب وساكت ليه؟ يلا يلا ورينا ورينا حاجه منها. بس كده؟ حاضر، ده انا حتى ما فتحتش الشنطه لحد دلوقتي. اي يا متهيالي ان الشنطه دي بقت تقيله قوي. كويس كويس قوي قوي، تبقى لازم جايب لنا هديه كتيره قوي. يلا يلا افتح الشنطه دي بقى، افتح وفرجني. ايه ده؟ مش معقول. مالك يا عادل، في حاجه؟ مش عارف يا ماما، بس متهيألي ان الشنطه دي مش بتاعتي. يعني ايه مش بتاعتك؟ لا هي دي شنطتك، انا عارفاها كويس. هي فعلا شبه شنطتي بالظبط، بس ايه يا عادل؟ الله، افتح الشنطه. شفت ازاي؟ جالي كلامي، الشنطة دي مقفولة بمفتاح. طيب ما هو أكيد ضروري أنت تكون قافلها بالمفتاح. أنا لا قافلها بمفتاح ولا عندي ليها مفتاح بالمرة. ازاي الكلام ده؟ دلوقتي أنا اتأكدت تمام إن الشنطة دي مش بتاعتي. معقولة؟ طب شنطتك أنت فين؟ ضروري تكون اتبدلت غلط مع شنطة حد من الجروب اللي كان ويانا. يا خبر، طب هتعمل إيه دلوقتي؟ لازم افتح الشنطة دي بأي طريقة، جايز الاقي فيها حاجة تدلنا على صاحبها. طب استنى استنى، أنا عندي شوية مفاتيح كده للشنط ركناهم على جنب، ممكن تلاقي فيهم حاجة. طب استناني استناني. غريبة. أهم أهم، جرب المفتاح ده. وريني يا ماما. لا ما فتحش، أشوف غيره. ولا ده كمان. انا هجرب المفتاح ده اخر واحد. فتح يا ماما، فتح. الحمد لله. ايه ده؟ ايه اللي جوه الشنطه ده؟ يا خبر، مش ممكن مش ممكن. ايه ده؟ اللي جوه الشنطة دي؟ دي كلها انتيكات يا عادل، تماثيل وآثار فرعونية. أيوة أيوة أيوة، آثار وتماثيل وأوراق برضي ولوحات بارزة وكمان عملات قديمة. مش ممكن مش ممكن مش ممكن، كل دي آثار؟ كل دي يمكن تكون كوبي، بس يمكن تكون يعني آثار متقلدة عشان السوفينير. ما اقدرش اعرف ان كانت حقيقيه او مقلده، عشان كده انا ضروري اتصل بعايده واشوف رايها ايه. مين عايده دي؟ ده اكيد باباك. مساء الخير يا ود. مساء النور يا سامي. اهلا يا بابا. اهلا يا عادل، وصلت بالسلامه من الاسر يا ابني؟ الحمد لله يا بابا. والرحله كانت موفقه؟ قدرت تستفيد منها؟ جدا يا بابا الحمد لله. بكرة تبقى تحكي لي عن الرحلة بالتفصيل. حاضر يا بابا. ايه يا سامي مالك؟ شايفاك جاي كده مرهق. مش للدرجات دي يا هدى. ضروري تعبت النهاردة، انت من اول يوم انت في المستشفى. والله يا هدى المسألة مش مسألة ارهاق جسماني او تعب، ما انا واخد على كده دايما. امال في ايه يا سامي؟ كل وقت والتاني بيجد جديد في حياتي العملية، عدد المرضى بيتهافت على المستشفى، بيتزايد يوم عن يوم. ده شيء طبيعي يا بابا، علشان حضرتك موجود ولك شهرتك العالمية. الثقة اللي بيوليها المريض لطبيبه أكبر بكتير من شهرته يا عادل يا ابني، علشان كده أنا بسأل ضميري في كل وقت، يا ترى أنا صحيح قصرت في حق بلدي لما هجرتها واخترت العمل في الخارج وحرمت أبناء بلدي من كفاءتي وخبرتي؟ بس أنت عمرك ما قطعت صلتك بمصر يا سامي، أنت دايما مصر كانت جواك. برضو ده مش كفاية. غير كده انا اعرف ان مصر فيها اطباء كتير قوي قوي قوي جينيوس. مصر فيها اشهر الاطباء والكفاءات، ما تقلش ابدا عن كفاءه اي طبيب في الخارج، وبعضهم من تلاميذي اللي انا بعزهم وبفخر بيهم. وهم كمان لهم الفخر انهم اتلمذوا على ايديك يا بابا. السؤال اللي محيرني عادل ومحتاج لاجابه سريعه عليه، ليه الاستاذ بيبعد عن تلاميذه السنين والشهور الطويله دي ويحرمهم من استشارات واللجوء إليه في بعض الحالات، وفي نفس الوقت يحرم نفسه من معاونتهم له وقربه منهم؟ كل إنسان وله ظروف بتاعته يا سامي. أيوة، بس لكل ظرف مقتضياته وواجباته، والوصول للقرار الصحيح يحتاج لقوة إرادة وحزم. على كل حال نأجل بقية الكلام ده لبعدين، لأن أنا فعلا مرهق الليلة دي ومحتاج أستريح دلوقتي. ايه الشنطة المفتوحة اللي انا شايفها على الترابيزة دي؟ مش دي شنطتك برضو يا عادل؟ لا يا بابا مش شنطتي. امال شنطة مين يا ابني؟ ما هو الصبح احكي لك، علشان حضرتك مرهق دلوقتي. لا بس لازم اعرف، لان شايف شكل الشنطة غريب قوي. مش عارف بالظبط يا بابا، مش عارف. طب وايه اللي جاب الشنطة دي هنا؟ ما هو انت لازم تحكي لي. حاضر هحكي لحضرتك باختصار. بعد ما وصلت البيت. غريبة الحكاية دي، ويا ترى فكرت تعمل ايه يا عادل؟ اول حاجة لازم نعرفها، الاثار دي حقيقية ولا مزيفة؟ واحنا هنعرف ازاي؟ ده مش اختصاصنا يا ابني، ده اختصاص الشرطة المباحث، لابد نبلغهم ونسلمهم الشنطة وهم يتصرفوا. فعلا يا بابا، ده اللي لازم نعمله، بس الصبح، لان الوقت متأخر دلوقتي. طبعا الصبح. ودلوقتي سيب الشنطة دي بحالها في مكانها على الترابيزة، محدش يلمسها، ونخش اوضنا بقى ونستريح. تصبح على خير. وانت بالنهل يا بابا. يا ساتر، ايه ده؟ مين اللي جايين على الصبح بدري كده؟ ايوه انا هفتح اهو. ايوه بونجور مدام. ها؟ نعم يا اخويا، انت عايز مين يا خواك؟ مسيو عادل، عادل سامي. عادل؟ وهتعوزه في ايه دلوقتي؟ عادل نايم طبعا. مش مهم مدام، صحيه من فضلك. ايه؟ اصحي ازاي وبقول لك نايم؟ انا صحيت اهو يا عمتي. مين اللي بيسال عني ده؟ مين؟ توني؟ ايوه توني. ممكن ادخل ولا عاوز تكلمني على الباب؟ ما انت دخلت اهو. وايه الشنطه اللي في ايدك دي؟ الله، دي شنطتي. مظبوط مظبوط، شنطتك جات لي غلط، والأمانة حبيبي تلزمني أرجعها لك أو أخد شنطتي. شنطتك؟ أيوة شنطتي، أنا شايفها على الترابيزة أهي. مش ممكن بقى الشنطة اللي فيها آثار مصر شنطتك أنت يا توني؟ لا عمتي من فضلك سيبينا لوحدنا دلوقتي. أصحي لك بابا؟ لا لا لا, لا لا لا سيبي بابا نايم ومستريح. طيب أنا هدخل أوضتي يا ابني، بس هفضل صحية، وإذا احتجت حاجة نادي علي. حاضر يا عمتي. اللي عايز أفهمه دلوقتي منك، إيه اللي جاب شنطتك عندي وشنطتي عندك؟ لخبطة حبيبي، لخبطة حصلت في كنترول مطار مع شنط جروب ومندوب الرحلة بتاعكم. على كل حال حبيبي حصل خير. الشنطة بتاعتي من فضلك، علشان مش في وقت عندي. برضو ما جاوبتنيش، إيه مصدر الآثار الفرعونية الموجودة في شنطتك؟ اتكلم. أثار إيه؟ فرعونيه إيه؟ دي مش أصلية حبيبي، دي كوبي فالسو سوفونير اشتريتهم من البازار في الأقصر علشان فاميليا وأولاد في أوروبا. يعني دي مش أثار حقيقية؟ ها؟ لا حبيبي مش أثار حقيقية. أثار حقيقية إزاي؟ إزاي أجيب أثار حقيقية حبيبي؟ أوه خلاص، يبقى نعرضها على خبير وهو اللي يقرر إن كانت أصلية ولا تقليد. عادل، ليه معاملة دي صاحبي؟ ها؟ أنت واحد جنتلمان عايش في أوروبا. إن كنت عايش في أوروبا فجزوري هنا في مصر. أنا مصري شرقي وحريص على سمعة بلدي وآثار بلدي. أوه يعني مش عاوز تصدقني عادل؟ طب أخلف لك إن الخلفان مش مكانه هنا يا خواجة. محتويات شنطتك هعرضها النهاردة على خبير أسري وهو اللي يقرر حقيقتها. عادل خليك عملي، انت شاب لسه محتاج تبني مستقبلك، ايه المانع انك تكسب دولارات معايا؟ اكسب دولارات معاك؟ تقصد ايه بالكلام ده؟ يعني لو ليه ما نكونش شركة في البيزنس دي حبيبي 50-50، او مستعد ادفع لك دلوقتي. اخرس، تدفع لي ايه يا حرام يا مهرب؟ نو الكلام ده كتير مسيو عادل. مش كتير على اللي زيك، وشنطتك دي هسلمها للبوليس وانت وياها. نو لا مستحيل تعمل كده عادل، انا صاحبك توني، بس انا كمان غلطان كتير، غلطان اني حطيت شنطتي دي في مطار اكسر مع شنط جروب بتاعكم عشان تبعد الشبهه عنك، مش كده؟ انا بعترف لك لاني كنت خايف كتير يكون بوليس مراقبني، لكن ما كنتش افتكر ابدا ان النتيجه هتكون كده. كالدوماج، يا خساره، صحيح حظي وحش. المهم ان حظنا احنا اللي كويس علشان نظبطك يا مهرب. اوه عادل بلاش تعمل بروبليما من فضلك، انا ضيف في بلدك. ضيف في بلدي؟ يا جاي تسرقنا وعايزنا صهين عنك واقول لك اهلا وسهلا في بلدنا؟ لا انت غلطان، بلدنا بتستقبل بكل حب وترحاب زوارها وضيوفها الأوفياء الشرفاء، دول بس هم اللي نقول لهم أهلا وسهلا ومرحبا بيكم في مصر بلد الأمن والأمان. إنما اللي جايين زيك علشان أغراض تانية فدول احنا مفتحين لهم يعني عينينا كويس. مفيش فايدة من كلامه وياك. القانون هو القانون، والتليفون اهو، وحطلب البوليس، حصحي لك كل اللي في البيت عشان يمسكوك. عادل ابعد عن التليفون، ما تتحركش يا عادل، ما تتحركش. ايه ده؟ مسدس؟ امال فاكرني هسكت؟ بقالي ساعة بترجى فيك، مفيش فايدة. انت عارف اثار اللي في الشنطة تساوي كام؟ تساوي اكتر من 2 مليون دولار، يعني تساوي عمري كله وعمرك، عمرك انت كمان عادل. انا هاخد الشنطة غصب عنك وانزل بيها، واي صوت او حركة منك هتدفع تمنها عمرك. الاجرام عندنا مش هيفيدك، ارمي المسدس ده من ايديك احسن لك، ارميه. خليك مكانك، ما تقربش مني خبيبي، اي حركة تانية منك هضرب في المليان. يا دولي الحونة يا اخوانا الحونة. ايه ده حصل؟ ايه اللي في البيت؟ في ايه؟ اتكلمي يا منير يا اختي، مين اللي عندنا بره؟ كويس كده؟ يعجبك كده؟ ادي جنيت على الفاميلي بتاعك، انا علشان الشنطه دي هتل هموت هموت كل الناس. انت مين يا راجل انت؟ وايه الطبنجه اللي انت ماسكها في ايدك دي؟ فاكر نفسك فين؟ انا مش عايز اذي حد منكم، الشنطه دي بتاعتي واخدتها خلاص، اي حد يتعرض لي هقتله. خلاص خدها وانزل. ياخدها ازاي؟ لا انا همنعه. هو هيروح بيها فين يا عادل؟ مسيره هيقع في ايدين البوليس صدقني. مش هسيبه مش هسيبه. سيبه سيبه يا ابني ياخد الشنطه ويغور. من فضلك يا عادل سيبه، ده باين عليه راجل مجرم. عادل اوعى من سكتي، خليني اخرج والا قتلتك. انا مش بهزر. اهو عادل عادل ابني. في ايه؟ اي اصابه يا ابني؟ اطمنوا ما تخافوش، دي طلقات في الهواء علشان يهرب، وهرب المجرم بالشنطة. يا اخويا يروح في 60 داهية، الحمد لله على سلامتك انت يا حبيبي. اللي انا عايز اعرفه ايه اللي جاب صاحب الشنطة عندنا وازاي قدر يوصل لهنا؟ انت تعرفه يا عادل؟ ده له حكاية طويلة يا بابا، هسمعها منك بعدين، لكن دلوقتي لازم نتخذ اجراء سريع. ايوه يا بابا، قبل المجرم ده ما يهرب بالاثار ويسافر. هما كل الاوروبيين كده يا خالي سامي، بيسرقوا اثارنا ويهربوها عشان يبيعوها. مش كل الاوروبيين يا هاني، ولا تحكمش على كل الحكم العام ده، لان اي شعب من الشعوب فيه الشريف الامين وفيه المنحرف. طبعا طبعا. وزي ما بنشوف الضيوف والسواح الاجانب اللي بيجوا مصر قاصدين زياره معالمها الحضاريه القديمه والحديثه، بنجد احيانا فئه منحرفه هدفها كنوز مصر واثرها، سرقتها وتهريبها والمتاجره فيها. زي المجرم توني، بس انا متاكد ان دول اقليه لا تذكر. ده لأن جهات الأمن في مصر متنبهة لهم جدا. يا ترى مين اللي جايينا دلوقتي؟ شوف يا هاني كده. مين؟ مين اللي على الباب؟ شرطة! افتح الباب! شرطة! في حاجة يا حضرة الضابط؟ في شخص أجنبي كان هنا عندكم ونزلوا معاه شنطة. أيوه، وإحنا كنا نازلين بنفسنا دلوقتي عشان نبلغ اسم الشرطة. يعني تعرفوه؟ وحضرتك مين؟ أنا الدكتور سامي وجدي. طب اتفضلوا معانا عشان ناخد اقوالكم في الاسم. ده اللي حصل بالظبط يا حضرة المأمور. تصرف سليم منكم واتفق مع اللي عندنا، لكن يا ترى المجرم ده هيقدر يهرب بالاثار اللي وياه؟ ما افتكرش. اشويش فندم، هات المتهم الحجز. تحتمر يا فندم. المتهم يا فندم. أظن أنت مبسوط قوي يا عادل. مبسوط طبعا. كلكم مبسوطين. تصرفاته كلها كانت مراقبة، ولا غبش عن عينين لحظة واحدة، لحد ما جت اللحظة المناسبة وقع، وكان ضروري يقع هو أو غيره. كانت ظنونك في محلها يا عايدة. الحمد لله، اهو انقبض عليه وهياخد جزاؤه. تعرفي يا عايدة انا جايلك ليه بدري كده؟ ليه؟ جاي اقولك اشوف وشك بخير. ايه؟ انت خلاص مسافر؟ بكرة الصبح في طيارة الساعة 8. ياه كده على طول؟ عايدة انا راجع لك على طول. ازاي؟ أسلم البحث اللي عندي للكلية وبعدها يبقى ماليش أي ارتباط بيهم. لا لا يا عادل، ده مستقبلك. مستقبلي هنا يا عايدة، هنا معاكي. اسمع بس يا عادل. راجع لك يا عايدة. مش هتأخر عني كتير. عادل راجع لك يا عايدة. راجع لك عادل. تسافروا ازاي يا منى ونفضل احنا متعلقين كده؟ انا زيك برضو يا مختار، مش فاهمة حاجة. هنسافر ازاي من غير ما نخلص موضوعنا؟ وخالي ما قالش حاجة؟ ما قالش، كل اللي قاله اننا مسافرين بكرة. غريبة. هتوحشونا هتوحشونا يا هدى. انتوا كمان هتوحشونا قوي. مش متصورة ازاي هتحمل بعدكم بعد ما تعلقت بيكم كده. بس في حاجات معلقة لازم أخويا سامي يخلصها قبل سفركم. أيه بس أنا مش عارفة يا منيرة إيه اللي جوه مخ سامي. الله، ده سامي جاهو. مساء الخير. مساء النور. خلاص يا أخويا، نويت على بكرة بالسلامة. أيوة، بس في شوية تغيير بسيط حصل. تغيير؟ تغيير ايه؟ السفر هيتأجل؟ لا لا لا لا، مفيش تأجيل ولا حاجة. تعالوا كلكم هنا، تعالوا قربوا علشان تسمعوا حكاية التغيير البسيط اللي حصل. ايوه يا خالي. انا اللي مسافر وحدي. وحدك؟ وحدك ازاي؟ ايوه وحدي، اصفي اعمالي هناك وارجع مصر. يعني ايه يا سامي؟ انا مش فاهمة. يعني مركزي وعملي ونشاطي في مصر. طب ونشاطك في اوروبا؟ مركزي التاني استاذ زائر، مفيش مانع، طبيب مشارك او منتدب لفترات محدودة برضو موافق. يعني مش هقطع صلتي باوروبا ولا بالناس اللي وثقوا فيا وفتحوا لي ابوابهم، هيكون لهم نصيب من جهدي، لكن الاساس هي مصر. يسلم بقك يا اخويا. يا سلام يا سلام، برافو يا سامي، ده اللي لازم تعمله. انا شخصيا بقى موافقك على كده. يعني يا خالي هنحتفل بزفافكم يا مختار بمجرد رجوعي ان شاء الله. بمجرد رجوعنا يا بابا، لاني انا مسافر وياك. وده ليه بقى؟ البحث يا بابا، لازم اسلمه للكلية علشان اضمن انه يتناقش بدري وارجع بنجاح البلدي. برافو يا عادل. وبرضو بعد رجوعك يا عادل هيكون لنا كلام تاني في موضوعك اياه. ايه بقى الموضوع ده بقى يا مختار؟ نعم نعم، تكونش فاهم اننا يعني مش عارفين بست عايدة واللي عملته فيك. عايدة؟ عايدة دي ايه كمان يا ودد؟ ما هو اصل يا بابا اصل. طب بس بس بس، ما ترتبكش كده وشك يروح لون ولون. خلاص عايدة عايدة. يا سلام، مين كان يقول كده؟ اسبوعين اجازة في مصر يعملوا فينا ده كله؟ رجعونا لأصولنا يا بابا، لجذورنا. كنتم مع الجذور. الجذور تأليف عدلي نور، إخراج زياد علي فايق.